ذكر بعد ذلك حديث سليمان بن صرد. سليمان بن صرد رضي الله عنه من أجلاء الصحابة، من أجلاء الصحابة، عمر وبلغ أكثر من 90 سنة، وقتل شهيدا إن شاء الله في عهد بني مروان، في عهد بني مروان، كان صحابيا غيورا صابرا محتسبا شديدا في ذات الله، فقتل من أجل ما كان له من المواقف التي أنكر فيها بعض ما كان من الأمور التي لا تنبغي. فيقول: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجلان يستبان أحدهما يسب الآخر، وإذا أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب، احمر وجهه وانتفخت أوداجه. الأوداج هي العروق التي في جانبي العنق، في جانبي الرقبة، والتي تقطع من الحيوان إذا أريد تذكيته، إذا ذكي قطعت أوداجه فخرج منها الدم. قد انتفخت لأنه في حالة ارتفاع ضغط، فالدم قد اجتمع وضاق في عروقه فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقال الصحابة للرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أو أنا مجنون؟ فانصرفوا عنه، أدركوا أن الغضب قد بلغ منه مبلغا عظيما. مع أن هذا الصحابي في بعض الروايات قيل إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، لكن عليه الصلاة والسلام هو لا يؤاخذهم في حال غضبهم، فكأنه رضي الله عنه بلغ منه الغضب مبلغه. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، يرددها مرارا، وكلها ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تغضب. قيل إن السائل هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه، لأنه كان معروف بشدة الغضب وبكثرة الغضب. فهنا نعود إلى حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه. فالرسول عليه السلام لما رأى من هذين الصحابيين رضي الله عنهما أنهما قد بلغ بهما الأمر مبلغه، وصار بينهما نوع من السباب، وهذا أمر لا يستنكر، الصحابة رضي الله عنهم ليسوا ملائكة، فهم بشر من بني آدم يرضون ويغضبون، وحصل منهم مواقف مثل ما يحصل لعامة الناس، لكنهم صنف يختلف من وجه آخر عن سائر الناس. هم قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك لا نسلب منهم الصفات الإنسانية والآدمية، فيحصل منهم الغضب، وربما وقعوا بعض المعاصي، حصل منهم من سكر فأقيم عليه الحد، حصل منهم من زنى فأقيم عليه الحد، وزنت المرأة فأقام عليه الصلاة والسلام الحد، منهم من أفشى بأسرار الدولة والأسرار الخطيرة في الحرب فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع من قتله مع ما عرض عليه عليه الصلاة والسلام من قتله فأبى أن يقتله عليه الصلاة والسلام، وسرق منهم من سرق فأقيم عليه الحد. فإن إذن هم جيل من البشر يصيبون ويخطئون ويقترفون الذنوب ويغضبون ويحصل من السباب، لكن مهما كان جيل فضله الله على عامة البشر، هم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكفيهم أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه وأيدوه وصدقوه وجاهدوا معه. فحصل بين هذين الصحابيين ذلك الأمر. فهنا عليه السلام قال على سبيل التوجيه والإرشاد: إني لأعلم كلمة لو قالها، لأنه يبدو أن أحدهما كان أشد غضبا من الآخر، قد بلغ به الغضب مبلغه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الكلمة عظيمة جليلة، كما سمعتم في تلاوة الآية من الإمام جزاه الله خيرا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم بهم مؤمنون. فينبغي للمسلم إذا حصل شيء نزغ أي إثارة أراد الشيطان أن يستثيره ووسوس له وداخله وحرش به، ينبغي له أن يستدرك ويبادر ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن قال كما ورد في بعض الأحاديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كان ذلك أفضل. ثم كما ورد في الأحاديث إن بادر وتوضأ وصلى فإنه يكتب له أجر ويثاب أجل الثواب، لكن أقل ذلك الذي ينبغي أن يبادر إليه الاستعاذة، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك. فأنت عندما تقول أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله وأحتمي به وأتحصن بقوته وحكمته ورحمته، فالله سميع عليم، سميع عليم، أسرع من يجيبك إذا كنت صادقا في دعائك، صادقا فيه، ما هناك ما يمنع من قبول دعائك. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه كان في ثورة من الغضب، فلما قيل له قال أبي جنون أنا مجنون، أو كما ورد في بعض الروايات.